أكبر، الله أكبر. المجاهدون يسجدون لله سجدة الشكر بمناسبة تحرير مدينة إدلب الكامل. الله أكبر، الله أكبر، الله لا للأبد سيدنا محمد، للأبد سيدنا محمد. الله أكبر، محررة بالكامل. الله أكبر، الله أكبر. يا رب يا رب لك الحمد يا رب. الآن نحن في ساحة هنانو. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. إدلب اتحررت يا ناس، إدلب اتحررت.